الذي أتاح لنا مثل هذه الفرصة السعيدة لهذا اللقاء الطيب الكريم، جزاه الله تعالى عنا خيرا وبارك الله في جهوده، ثم بارك الله تعالى فيكم جميعا. أيها الأحبة في الله، إن أول شيء ينبغي علينا أن نطرحه دائما في مثل هذه اللقاءات، نطرح سؤالا هاما، وهو: ما هو الغرض والهدف من هذه اللقاءات والاجتماعات وهذه المواعظ والدروس؟ فهذا السؤال يعتبر سؤال هام، لابد كل واحد فينا أن يسأل نفسه هذا السؤال: ما هو الهدف، ما هو الغرض، ما يعني لماذا نحن اجتمعنا الآن لنلتقي في هذا المسجد ونحضر هذا الدرس وغيره من الدروس؟ الجواب لا شك أنه معلوم عندكم، ولكن تذكير نفسي وإخواني، فإنني أقول لكم إن الغرض والهدف دائما من أي اجتماع نلتقي فيه لسماع الموعظة وسماع الذكر وسماع الدرس أو الخطبة، إنما المقصود به يا إخواني هو التغيير، وأن ننتقل من حالة إلى أخرى، من الحالة الحسنة إلى الأحسن، ومن السيء إلى الأحسن. الغرض دائما هو الإصلاح وتهذيب هذه النفوس وتزكية هذه النفوس والسمو بهذه النفس إلى معالي الأمور، واجتناب سفاسف الأمور، واجتناب يعني الأخلاق السيئة والعقائد الفاسدة والتصورات المنحرفة. فهذا هو الغرض دائما من مثل هذه المجالس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا حتى نكون من أهل الأعمال وليس فقط من أهل الأقوال. هذا هو الغرض يا أخواني، لأن القضية ليست في كثرة كلام، والشأن ليس فقط في محاضرات ودروس ومواعظ، ليس هذا الشأن يا إخواني. ولهذا الفارق من الفوارق التي بين السلف والخلف، من الفوارق أن السلف كان كلامهم قليلا وأعمالهم كثيرة. وعليك أن تقرأ مثلا رسالة رغم صغر حجمها فهي نافعة، فيها البصيرة وفيها المعالم الهادية لكل مسلم، رسالة الفرق بين علم السلف وعلم الخلف للإمام ابن رجب رحمة الله عليه، فيذكر لنا رحمه الله ما هو الفرق بيننا وبينه. ما هو الفرق؟ الفرق الأساسي يا إخواني أن أولئك القوم كانوا يقلون من الأقوال ويكثرون من الأعمال. أنا أذكر بهذه الذكرى نفسي وإخواني في كل مجلس وفي كل درس وفي كل خطبة، ينبغي علينا أن نضع هذه المسألة نصب أعيننا. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيسألنا عن أعمالنا لا عن أقوالنا، يسألنا عن الأعمال. القرآن حجة لك أو عليك، العلم هذا، الدرس، الموعظة، لماذا خطبة الجمعة، ولماذا مجالس العلم، ولماذا الكتب، لماذا يعني لما كل هذا يا إخواني؟ بارك الله فيكم، إن هذا العصر الذي نعيش فيه صار هذا العصر للناس أبواق، عصر الأبواق فقط، أبواق كثيرة جدا، الفضائيات، الإعلام، الصحف، الجرائد، كلام كلام كلام، فقط أبواق كثيرة جدا. في ظل هذه التحتات يعني تحت ضربات هذه الأبواق وقوة يعني أصواتها، فينسى العمل، ينسى العمل يا إخواني. عصر هذا عصر الشعارات، عصر الشعارات، في ظل هذه الشعارات وقوتها وبريقها ينسى العمل. هذا العصر ينبغي علينا يا إخواني، وأنتم صفوة الناس، أنتم صفوة الناس، أنتم عمار المساجد، أهل الصلاة، أنتم أهل الصلاة، أهل المساجد، صفوة الناس. فلينبغي علينا يا إخواني أن نكون صفوة الناس في كل في عقائدنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، في التزامنا، في استقامتنا. فيا إخواني بارك الله فيكم، هذا أمر مهم جدا، نسأل الله أن يوفقنا للعمل. فإننا نخاف ونخشى، والله نخشى يا إخواني، نخشى أن كل كلمة نتلفظ بها إلا وسيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها، وكل حرف نتكلمه إلا وسنحاسب عليه حسابا عسيرا. ما هو حساب يسير، حساب عسير. فلهذا الإنسان إذا كان غرضه فقط يتكلم يقول ويتحدث، لا يا إخواني، نخاف نخشى والله. هذه أمانة عظيمة جدا. العلم أمانة ثقيلة، أمانة ثقيلة، ما له أمانة خفيفة تحملها فقط، لا، ما له أمانة خفيفة. لو أن إنسان استأمنك على قلم، هذا القلم استأمنك عليه، فهو أمانة عندك، ما ينبغي أن تضيعه، ما ينبغي أبدا، وتهمله وتتلفه ولا تحرص عليه. فكيف يا إخواني بالعلم، كيف بالدين، كيف بمن اسمعه؟ فالشأن إنما هو فقط في العمل، ليس في القيل، ليس في القال، ليس في قال وقال وقال، لا أبدا. وإن كنا لا يعني نهون من قيمة العلم، ولكن الوقت ولكن العصر هذا ينبغي علينا أن نهتم ب يعني تقوية الجانب العملي، تقوية جانب العملي. أيها الإخوة، فما سنسمعه بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الساعة التي نسأل الله أن يباركها ويوفقنا فيها، سنسمع أيها الإخوة أمورا عملية، سنسمع أمور عملية. فلهذا أولا، كما سمعتم تقديم فضيلة الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى، فموضوعنا يعتبر موضوع أساسي محوري، وخصوصا في هذا العصر الذي صارت من سماته ومن علامات هذا العصر، سمات يعني الرئيسة في هذا العصر، الفرقة. الفرقة كثيرة جدا، ولا يحتاج أن كما تفضل فضيلة الشيخ أن نشخص الداء فقط، لا يحتاج. الداء كل واحد فينا يستطيع أن يتكلم في تشخيصه ساعات وساعات، وهذا شيء واقعي. أنت كلم للناس، قل لهم اذكروا مشاكل الناس، كل واحد يصير خطيب، يصير خطيب مسقع ومؤثر وواعد كبير. اذكر مشاكل الناس، تكلم على الفرقة، الله أكبر، تجد يعني كلمات مؤثرة تجرح القلوب وتسيل يعني الدماء من العيون وتتشقق لها الأكباد. ولكن يا إخواني، لنتكلم عن الدواء، لنتكلم عن العلاج، لنتكلم عن الأسباب التي تزيل بإذن الله تبارك وتعالى مظاهر الفرقة. وهنا أقف معكم في نقطة هامة. أي واحد فينا عندما يكون مريض يروح للطبيب، يعطيه دواء، يدفع ثمن العيادة ويعطيه دواء، هذا الدواء كذا وكذا. هل رأيتم عاقلا وهو يعلم مرضه ويعرف داءه، ثم بين يديه العلاج والدواء، وشخص له الطبيب المرض وأسبابه، أسباب علاجه وطرق يعني الشفاء منه بإذن الله، ثم يخرج ويرمي بذلك الدواء، تلك الوصفة، ويقول خلاص أنا أستمر على مرضي وكذا وكذا، هذا لا يفعله؟ نعم، عاقل. نحن يا إخواني، المساجد، مجالس العلم، هي العيادات الروحية، العيادات الروحية التي نعالج فيها أدواءنا. ومن السفه أن الإنسان يجلس في عيادة يسمع فيها طرق العلاج وسبل الشفاء من كثير من الأمراض التي نعاني منها أنا وأنت. ثم بعد ذلك نطوي صفحة ونرمي بتلك الوصفة ولا نأبه بها. ولهذا يا إخواني هذه ليست وصفة الطبيب، هذه ليست وصفة طبيب بشر قد يصيب ويخطئ، هذه أحكام شرعية ربانية، أحكام شرعية ربانية. فمن أخذ بها فإنه سيصل بإذن الله تعالى إلى شاطئ النجاة، وسيكون سبب من أسباب جمع الكلمة. ومن رماها خلف ظهره وتهاون فيها فليعلم أنه يعتبر عنصر من عناصر الفساد والشر في المجتمع، يعتبر عنصر من عناصر الشر والفساد في المجتمع. فلهذا انظروا اليوم الناس كم يخافون أن يتسرب في أوساطهم شخص يعني مصاب بداء بفيروس قاتل. انظروا يا إخواني، اذهبوا إلى أي مستشفى في مصحة يدخل أصحاب الأمراض المعدية، أي واحد يدخل؟ أبدا، الناس تخاف. اليوم العالم المطارات الحدود يا إخواني كلها محروسة، ويعني أجهزة وأطباء، خاف واحد يتسرب هكذا عبر المطار عبر الحدود حامل فيروس قاتل يسموه إنفلونزا الخنازير. كل الناس تخاف هكذا يتسرب. أيها الإخوة، إن الإنسان الذي يجد العلاج، يجد وصفة العلاج بين يديه، وأي علاج؟ إنه العلاج الذي أخبرنا به ربنا سبحانه في كتابه، وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم هذا العلاج لا نأخذ به، نستعين به، أو يعني نجوز لأنفسنا أن نتساهل به. فيا إخواني، فيعتبر أي إنسان لم يأخذ بذلك المرض يعتبر هذا عنصر في فيروسات قاتلة، سيكون عنصر فساد وشر داخل المجتمع، عنصر فساد وشر، لأنه سيكون عنده تلك الأمراض القلبية التي ستؤثر في المجتمع تأثيرا سلبيا. ولهذا فإن الكثير من المسلمين اليوم لماذا هم يندرجون ويمشون، أقول يعني لا يصعدون إلى الأعلى، إلى المستويات العالية في الأخلاق والسلوك، وذلك لأنهم يستهينون بالعلاج الرباني، يستهين بالعلاج الرباني، يرى نفسه أنه يعني يجوز له أن لا يعني يأخذ بهذا العلاج. وأنا أعطيكم مثال أنتم تعرفونه، وهذا منتشر وخاصة بيننا أيها الإخوة. إنسان في حالة يعني غضب مثلا مع خصمه، عنده خصم حالة عداء نحو ذلك، يبيح لنفسه أن يعمل في خصمه هذا كل شيء لأنه خصم، أليس كذلك؟ يبيح نفسه أن يعمل كل شيء لأنه خصم. هل هذا يا إخواني، هل هذا رأى نفسه أنه ينبغي أن ينضبط بالقواعد الشرعية في التعامل حتى مع عدوه، أم رأى نفسه أنه يستطيع أن يعمل أي شيء ما دام أمامه خصم؟ والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. وهذا عدو مقاتل، قال لا يجرمنكم، لا يحملكم هذا العداوة لهذا الكافر على أن تجوروا وأن تظلم. إذن هذا الشرع يا إخواني، هذا الدين ضبط المعاملات بين المسلمين، بين الكفار، بين الحيوان، مع النبات، مع الشجر والحجر، ضبط هذه المعاملات وقيدها بقيود حتى لا يصبح المسلمون ولا يصبح البشرية تعيش كما تعيش البهائم والحيوانات والعجموات في الغابات والوحوش مع فرائسها، وإنما نحن تضبطنا قواعد، يضبطنا دين في معاملتنا لبعضنا البعض. فإذا ضيعت هذه القواعد وأهملت هذه الضوابط، فيا إخواني لا نشكو إلا يعني أنفسنا. وكما يقال يداك أوكت وفوك نفخ. فهذه يا إخواني بارك الله فيكم، وأهل المساجد أيها الإخوة، أهل المساجد أهل الصلاة هم صفة المجتمع الذي ينبغي أن يرى الناس فيهم المجتمع الإسلامي المصغر، يرى الناس فيهم المجتمع الإسلامي المصغر في صورته الصغيرة أهل المسجد. فإذا أهل المساجد افترقوا تشتتوا صابوا الفرقة صابوا البغضاء صابوا العداوة، أنا أسألكم بالله عليكم أين يرى الناس صورة التلاحم وصورة الأخوة؟ أين يرونها؟ أين يبحثون عنها؟ في أي مكان يعني يجدونها؟ في أي مكان؟ فإذا لم يكن أهل المساجد هم الصفوة هم النبراس هم القدوة هم المثل في التلاحم والتآخي والمحبة والتعاون على الخير، فأين يجد الناس هذا؟ أيها الإخوة، أدخلوا مباشرة في تلك الأسباب، التآخي، أسباب الاجتماع، أسباب الائتلاف، سائلا الله تعالى أن يجنبنا الانصداع والاختلاف. يقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية بين المؤمنين أمر شرعي، أمر واجب. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، وأولئك سيرحمهم الله والله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله. انظروا يا أخواني، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولئك هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين سيرحمهم الله. يرحم الله أهل الاجتماع، يرحم الله أهل التآخي، يرحم الله أهل التعاون. الله تعالى يرحم المجتمعين المتآخين المتآلفين المتحابين. فالاجتماع رحمة، فالاجتماع رحمة. ألا تتعلمون أن اجتماعكم هذا من أسباب تنزل الرحمة؟ تعلمون هذا جيدا، اجتماع هذا من أسباب تنزل الرحمة، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بالنص بالتصريح أن الاجتماع المسلمون إذا اجتمعوا في المسجد فإن هذا الاجتماع إذا اجتمعوا للخير للتعاون لأجل العلم لأجل ذكر الله تبارك وتعالى فهذا من أسباب رحمتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد فيرى الناس هكذا جماعات متفرقة فيقول لهم: ما لي أراكم عزين؟ يخاف النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين؟ وكانوا حتى في السفر، حتى في السفر إذا لم يجتمعوا وتفرقوا يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا، حتى يقول الصحابي: حتى كأن لحافا واحدا يجمعهم. انظر السفر وطبيعة السفر، أن الإنسان يحب يخرج يتجول، هذه طبيعة السفر. طبيعة السفر يعني تقول: كيف تضربنا أنت؟ إحنا خلينا أحرار نمشي كذا، نروح تحت الشجرة الفلانية، نطلع في الجبل الفلاني. السفر الناس تحب يعني تروع على أنفسها، ولكن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع كان يأمرهم حتى في السفر اجتمعوا، حتى في السفر. وأذكر يا إخواني أحد المشايخ، إحدى مشايخنا كنت معه في سفر، فكان أيها الإخوة من حرصه على أن نجتمع الشيء العجيب حتى درجة ربما المبالغة، ولا أقول في ذلك مبالغة، كان يأمرنا أن نجتمع ولا نختلف ولا نفترق. وأذكر مرة أردت، قلت له: يا شيخنا أريد أن أذهب أتوضأ، وكانت بيت الوضوء يعني قريبة حوالي 50 متر من المكان الذي كنا مجتمعين فيه، عند السيارة. وبيت ومكان الوضوء كان هناك بعيد حوالي 50 متر. قلت يا شيخ بروح أتوضأ ومشيت. قال تعال توقف. الجماعة اللي كانوا معنا كنا 5، قال يلا نروح معه. رحنا معه، قال لا تذهب وحدك، الجماعة فرقة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والفرقة من الشيطان. فذهبت أنا والجماعة توضأت وهم ينتظرونني، ثم رجعنا. أيها الأخوة شوف، هذا يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع حتى لا تكاد تقول إنه يبالغ، حتى لا تكاد يقول أنه يبالغ. فيا إخواني اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: مثل المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل، وكما يقال المثل ومن أوضح الواضحات، فكانش حاجة أوضح من ماذا؟ من المثل. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم تعاطفهم وتلاحمهم واجتماعهم وتعاونهم مثل الجسد الواحد. أنت كل واحد فينا يفهم هذا المثل، ذرس صغير شوكة في أصبعك فإنك تشكو الحمى والسهر من شوكة في أصبع واحد، ذرس صغير هكذا سن يوجعك تشكو الحمى والسهر. ذلك الضرس، ذلك الجسد المتداعي المتهاوي أيها الإخوة، هو الجسد، جسد المسلمين جميعا. فإذا أراد أن يعرف المسلم المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى نفسه حالة المرض، حتى يعلم أن على المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا، جسد واحد، أمة واحدة، صفا واحدا. فما يؤلمك يؤلمني، وما يحزنك يحزنني. ولقد ذكر بعض أهل السير أن أحد الصالحين كان يعني في فصل الشتاء، كان هو رجل فقير، فكان يعني ينزع الغطاء عنه إذا نام، فقالوا لما تفعل هذا؟ قال أنا ما عندي شيء أشارك به الفقراء والمساكين في هذا البرد. قال فإنني أريد أن أشعر بذلك البرد الذي يشعرون به في هذه الليلة فأقاسمهم شعورهم هذا، هذا الشعور أقاسمهم به الذي شعروا به. ولهذا أيها الإخوة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون في العموم، في الجملة، والتفصيل سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، الجوانب العملية التي نركز عليها: أولا، إن من أعظم أسباب الاجتماع والأخوة والمحبة والموالاة، أعظم هذه الأسباب، ما هو أعظم سبب؟ ما هو أعظم سبب؟ معليش دير المحاضرة معايا، ما هو أعظم سبب؟ يعني أعظم سبب يجمع المسلمين، فيش بعده من سبب آخر أعظم فيها، يعني السبب الرئيس الذي هو به تتحقق هذا الاجتماع، تتحقق هذه الأخوة، تتحقق هذه الموالاة، ما هو؟ نعم، الإيمان بالله عز وجل. ها، الإيمان بالله. أبو الشيخ قال أعطيني جائزة، نعطيه قلما، تفضل يا شيخ. فأعظم سبب هو الإيمان، ما فيش يعني سبب أعظم من هذا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى دائما يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا يقول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. باش ألف بين قلوبهم باش بالإيمان، خلاص والجواز بالإيمان، وألف بين قلوبهم بالإيمان، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أي بنعمة الإسلام إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأعظم يا إخواني، استشعر هذه النعمة، استشعر هذه الأخوة، هذه الموالاة تنقطع فقط بماذا؟ بماذا تنقطع؟ بالكفر برك فقط، تنقطع بالكفر. هذه مسألة مهمة جدا، خطر الآن تنقطع بأدنى الأسباب، أدنى الأسباب. كاين الناس راحوا يحوصوا، راحوا البحر ما داروا صاحبهم، انقطعت الأخوة، انقطعت كفر. ها كفر، هذا اللي يقطع الأخوة بسبب رحلة، بسبب ناس أصحاب وراحوا وكذا ولا شيء. يعني هذا يعتبر أن مثل هذا يعتبر من الكفر، لأن هذا المسألة إحنا ما انتبهوا لها، انتبهوا جدا. قلنا الإيمان الإيمان الإيمان، مؤمنين مؤمنين، لكن الإيمان هذا يا أخوان عنده تمرات، عنده تمرات، عنده يعني أشياء عملية لابد أن نعيشها، ومن هذه الثمرات الأخوة. فهذه الأخوة لا تنقطع، لا تنفصل إلا بالكفر فقط، إلا بالكفر. فما دام الإنسان موحدا لله مؤمنا فهو أخوك رغما عليك، حبيت ولا كرهت، داعي عليك أخوك، يعني أن هو أخوك، أنت حبيت هذا ولا ما حبيتش. فالذي أحبه الله جل وعلا هو الذي أحب أن يكون أخوك، لأنه مؤمن مهما كان. تحب نعطيه دليل؟ يقول جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من من؟ من من؟ من المؤمنين. فوصف الطائفتين بماذا؟ باش وصفهم؟ بالإيمان. اقتتلوا، سبحان الله، سالت بينهما دماء، أهدرت دماء، سقطت أرواح، وسماهم الله مؤمنين. ها مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين، هذه الصفة بالإيمان وهذه الصفة بالإيمان، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، وهذا من الأدلة. ولهذا يا إخواني، فإن من أعظم أسباب الاجتماع والتآخي والموالاة بين المؤمنين هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فهذه الأخوة وهذا الاجتماع وهذا الائتلاف لا يسقط سقوطا كليا، ولا ينفصم ولا ينقطع إلا بالكفر. ثم قد يكون هذا الولاء وهذه الأخوة قوية كلما قوي إيمان العبد واستقامته على السنة وعلى الصراط المستقيم، وتضعف بضعف هذه الاستقامة من حيث أيها الإخوة يعني أقول وتضعف بضعف الاستقامة، ولكن تبقى الأخوة وحقوقها مستمرة واجبة، لا تنقطع ولا تنفصل أبدا، لا تنقطع ولا تنفصل. هذه كل الحقوق تبقى قائمة إذا ونحو ذلك، إلا فيما يستثنى من بعض الأمور يعني معاملة بعض العصاة بالهجر، إذا كان هذا الهجر نعم يعني مثمرا يحقق مصالح كما هو معلوم في القواعد. لكن أنا أتكلم عن الأصل، تكلموش على الفرع، تكلموش على الاستثناءات، لأن الكلام في الاستثناءات في هذا العصر صار خطير شوية. كل حال هذا الاستثناء في هذا العصر خطير إذا لم يضبط، إذا لم يفهم. تتكلم على الأصول غير تذكر الاستثناء، الناس تنسى الأصول. يجي واحد يقول لك اليوم تكلم على الهجر، الحاضرة كلها على الهجر، قال لك العصاص تهجر. هذا صار الناس هذا الآن في العصر هذا، الأصول نسيت، والاستثناءات والقواعد التي الأحكام اللي جاءت في طريق الاستثناء لبعض القضايا التي تحتاج إلى فتوى، لكن احنا نتكلم على الأصول يا إخواني اللي ما تتغيرش إلا بفتوى، إلا بفتوى. واحد أيها الإخوة، الأصل أن الإنسان لا يأكل يعني الجيفة الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير ولا الخمر ولا يشرب الخمر، هذا أصل ولا ما هو أصل؟ الله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا أصل ولا استثناء؟ ها؟ استثناء، انتبهتم؟ فهكذا نفس المسألة. أيها الإخوة، السبب الثاني من أسباب حصول هذه الموالاة والأخوة والاجتماع والمحبة أيها الإخوة، إنها وهو سبب أيضا عظيم هو اجتناب الخلاف بين المسلمين، اجتناب الخلاف قدر الإمكان بين المسلمين، لأن هذا الخلاف والانقسام والتشتت والنزاع دائما يؤدي إلى ضعف هذه الأخوة ويقتلها قتلا، يقضي عليها النزاع، هذا يقضي على الأخوة، فيا بد علينا أن نجتنب النزاع قدر الإمكان. وطبعا كل عنوانه تحتوي مسائل، ولكني أريد الاختصار للتنبيه فقط، نجتنب الاختلاف، اختلاف يوجد، لا بد يوجد، وذلك لأسباب كثيرة، لكن اجتنبه قدر الإمكان. من أسباب اجتناب الاختلاف ومن طرقه رد الخلاف والتنازع إلى ماذا؟ وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انظروا حتى خلاص موجود القاعدة يا أخي، موجود القاعدة، نتنازعوا ونختلفوا، احنا ما يمكن ما نختلفوش، تنازعوا ونختلفوا، لكن أقضي على هذا التنازع، حصره، لا تجعل دائرته واسعة. فمن ذلك أن ترد إلى الكتاب والسنة، وإن اختلفتم في شيء من الأشياء فردوه إلى الله والرسول. يقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. انظروا يا إخواني، انظروا ليه، تأملوا في الآيات، ولا تكونوا من المشركين. شكون هذا المشركين؟ شكون؟ كل واحد فينا المشرك يعبد اللات العزة، يسجد عند القبور ونحو ذلك، يعني مظاهر الشرك. هل تعلم يا أخي أن من مظاهر الشرك الفرقة، من صفات المشركين الفرقة؟ عرفت هذا منين؟ من صفات المشركين الفرقة، هذا من صفاتهم. وهذا للتنبيه لنفسي وإخواني أننا نحن شحن حرصه ما شاء الله على مخالفة مجانبة الكفار، ها؟ حتى ربما كاين بعض الأمور تحصل فيها نوع من المبالغات، كاين بعض الأمور تحصل فيها مبالغات ويحصل بسببها الهجر والعداء، وهي مسائل قد تكون فيها خلاف وقد تكون فيها مبالغات بسبب أن الشخص الفلاني تشبه بالكفار. ألا تعلم أن من التشبه بالكفار هو الفرقة؟ فإذا كان الإنسان عنصر تاع فرقة في المجتمع، هو عنصر فرقة، يفرق كلمة المسلمين، يعني يأخذ بكل أسباب الفرقة من النميمة والغيبة والفتنة ونحو ذلك، ولا يصلح بين الناس، أسباب كثيرة. فليعتبر نفسه أنه هذا قد تشبه بالمشركين، في خصلة والعياذ بالله من خصال الكفار، من خصال المشركين، لأن الله تعالى أخبرنا عن المشركين فقال سبحانه تعالى رب العالمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. شوفوا سبحان الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم شتى بخلاف المؤمنين، هم في الظاهر والباطن هم صف واحد، في الظاهر ما شاء الله مجتمعين ها صف واحد، وكذلك في الباطن. ألم تعلم يا أخي أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف في المحراب يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية أو ليخالفن الله بين وجوهكم. انظروا، فالمؤمنون عندهم أهل الإيمان عندهم تلاحم واجتماع ظاهري وباطني، ظاهرهم الاجتماع وباطنهم كذلك نعم في اجتماع، لأنهم يحبون إخوانهم يوالونهم ونحو ذلك. أيها الإخوة، فالمقصود هو التنبيه إلى أنه ينبغي علينا أن نجتنب أسباب الخلاف ونقلص منه، ولهذا نهينا مثلا عن النميمة، نهينا عن الغيبة، نهينا عن يعني القيل والقال، نهينا عن التحديث بكل ما نسمع، لأن هذا مما يزيد دائرة الفرقة. نهينا عن أمور كثيرة جدا ينبغي علينا أن ننتبه إليها، ولهذا نقول بكل مرارة وبكل أسى أن الاختلاف بين المسلمين في هذا العصر وصل إلى درجة يتفطر لها قلب المسلم الغيور ألما وحسرة. احنا قلنا لازم نميت الاختلاف قدر الإمكان، نقتلوه، نطفيه النار انتهى الاختلاف، هذا النار انتهى، نطفيه يا إخوان، طفيه، مش نشعلها، نزيد نذكي هذه النار. اليوم أيها الإخوة، للأسف الذين يوسعون دائرة الخلاف كثير، بعضهم يعني حتى من غير ربما بقصد، ما هوش قاصد يعني، لكن لعدم الانضباط بالقواعد الشرعية، لعدم الانضباط، هو ما هوش قاصد، لكن ما هوش عارف يعني لازم الكلمة محسوب يتحاسب عليها، أو الكلمة يعني هذا اللي يقولها لازم يقولهاش، إذا كان فتنة كيفاش تتعامل، إذا كان خلاف كيفاش تتعامل. فلهذا عدم الانقياد بالضوابط الشرعية، الجهل بالآداب الشرعية والأصول السنية في التعامل مع الخلاف، هذا يزيد هذا الخلاف، ما يخليه يعني يتقوس. حتى بعض الناس بحسن نية يعني ما هوش عارف يعني، مثل ذلك الطفل الصغير ها يشوف جمرة، يرى جمرة ويبدأ ينفخ فيها، هنا وش عارف عاجبه الحال يلعب يعني لعب، فينفخ في تلك الجمرة ويبدأ يعملها ها فيحرق ربما بلاد كامل. طفل صغير ما عنده عقل، ما عنده تمييز. فالإنسان الذي يرى النار مشتعلة، يشوف النار مشعولة، نار الخلاف، بس احنا ما نشوفهاش على كل حال للأسف الشديد. النار الخلاف والنزاع هاي شعلة تصيب ديجي وينخو فيها أكثر من يطفي، أكثر بكثير الذين ينفخون في نارها. وهؤلاء والله نخشى أن نقول أن مثلهم مثل تلك الزرزومية تاع لجل إبراهيم عليه السلام تنفخ في النار انتهى. تعرفوا هذه المسألة، الحشرة هذه الحيوان لجل النار تاع إبراهيم ها وبدأ ينفخ، أمرنا بقتلها، أمرنا تعبد لله تضرب تقتلها ضرب الحديث كما تعرفوا، كي تضرب الضربة الأولى وتقتل عندك 100 حسنة. شوف الخلاف يا إخواني شر، خلاف شر، ولهذا لابد الإنسان يعمل اللي يزرع الخلاف بلسانه ويده ونحو ذلك. يا إخواني لازم يقف المسلمون أمامه يؤدبوه، يا فلان اتق الله عز وجل، وشك تعمل ها وشك تدير، اتق الله، هذه خلاف عندك قواعد، عندك آداب ولا الدنيا هكذا سبالة؟ لا يعني ندير وش نحبوا نحن، أي حاجة نعملوها. لا يا أخوان، عندنا دين، دين نعمة من الله عز وجل، الله نعم علينا بقواعد بضوابط نتميز بها على الناس، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. نحن في الخلاف في النزاع في أي شيء نتميز، نختلف وما هيش مشكلة، لكن المشكلة الكبيرة كيف ندير الخلاف، إدارة الخلاف. يا إخواني شوفوا اليوم في هذا الزمان، هذا الزمن الذي نعيش فيه، كم هي الآليات الوسائل التي تزيد من الخلاف؟ قليلة ولا كثيرة؟ ها؟ قليلة ولا كثيرة؟ نعم؟ الآليات التي والمصادر والأشياء التي تزيد من حدة الخلاف. نعم. أسباب كثيرة خطيرة، مش أسباب كثيرة. الجوال، ها؟ الجوال وحده ينشر الخلاف في ظرف ثواني على مستوى العالم، ولا ما هو صح؟ بريد إلكتروني، إنترنت، أكتب الشيخ الفلاني فلان كذا وكذا، خلاص مشكل كبير ولا العالم كم يتقبله. الجوال، السلام عليكم، عرفت وش قال فلان وش دار فلان؟ يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى. الناس قديما كان كيحب يزرع الخلاف يركب الجمل باش يوصل الشام على شهر وما يكونوا تصالحوا، خلاص يكونوا فراوة شهر باش يوصل للشام باش يقول فلان صرا له كذا وكذا وما يكونوا تصالحوا. القبيلات هذه خلاص انتهى الأمر، ما كانش صاروا إخوة ما شاء الله. اليوم ما كانش فرصة للإصلاح، كانش فرصة. جوال هكذا رسالة، أول بعثة والآخر بعثة والآخر بعثة في ظرف ثواني، انترنت، فضائيات. يا إخواني الأمر خطير، فلهذا عندما نتكلم عن حصر الخلاف فإنني أشدد على الوسائل العصرية بالخصوص أن تنضبط بضوابط الشرع، تنضبط بضوابط الشرع. فإذا كان اللسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، تتحدث الأمر خطير، ما بالك إذا أنت نشرت هذا عبر الأثير، فالأمر أخطر، الأمر أخطر. روح الإنترنت والمنتديات، المنتديات التي تحمل في طياتها الكثير من الأكاذيب والإشاعات وفلان وفلان وفلان، والناس يتناقلونها، حتى الأكاذيب التي تتعلق بالقضايا العقدية والأفكار ونحو ذلك. هذا باب واسع أيها الإخوة، ولهذا ينبغي علينا أن دائما الخلاف أن نقلص منه قدر الإمكان، نحدد المساحة بتاعه. وهذا يرجع إلى موضوع واسع اللي هو بعنوان آداب الخلاف، آداب الخلاف، ضوابط الخلاف. فلهذا لا أستطيع أن أذكر لكم كل هذا، ولكن الإشارة تكفي أهل العقل بإذن الله. من الأسباب أيها الإخوة سلامة الصدر من الغش والحسد والضغينة، هذه الأمراض القلبية الخطيرة نحو إخوانك، فينبغي أن تعامل إخوانك بسلامة صدر ورحابة، وتنزع هذا الغش، الغل، الحقد، الحسد. وهذا يا إخواني أمر عظيم حتى تستمر المناصرة والموالاة والمحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحطه من ورائه. المؤمن مرآة المؤمن. في واحد يجعل مرآة كحلة، كحلالة مرآة سوداء يحطها في دار الزوقة قبل كحل، تكون مرآة نقية نظيفة، ها يشوف روحه مليح، وإلا يرى يعني الشيء نفسه مشوها. هكذا القلوب يا إخوان، مؤمن مرآة المؤمن، هكذا المؤمن مرآة المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ف لابد علينا حتى تجتمع كلمتنا أن نطهر قلوبنا من الحقد والشحناء والإحقاد، وهذا لا يتأتى إلا لأصحاب الصبر والجلد والهمة والإيمان. يقول ربنا الرحمن، يقول: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوفوا سبحان الله، وما يلقاها إلا هذوك الناس القلال، يعني ليقدر على أن يكون قلبه سليما صافيا لإخوانه، نقيا من الشحناء من البغضاء، حتى تبقى هذه العلائق يعني في مستوى رفيع. وإلا يا إخواني، إذا امتلأت هذه القلوب بالحقد بالحسد بالشحناء، ما يمكن هذه الأخوة أن تتحقق أبدا. ولهذا يا إخواني، حرصوا بارك الله فيكم على هذا الأمر. نذكر، وتعلمون، أقول تعلمون، أن من آداب الاستئذان، عندنا حكم شرعي في الاستئذان: تطرق باب بيت أخيك 3 مرات، ثم أو خرج لك، قال لك: بارك السلام عليكم، كيف الحال؟ قالك: يا أخي بارك الله فيك، نعم، ما نقدر استقبلك. ما هو الواجب؟ ها؟ تروح. وإذا قيل لكم، وإن قيل لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، انظر، هو أزكى لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أنت اليوم صارت مثل هذه الأحكام الشرعية يعني غير معمول بها، غير معمول بها. وقد تسأل: قل ما علاقة الشحناء والبغضاء بهذا المثل، بهذا المثال؟ أقول لك: إذا كان الشرع يقول لك إذا أنت استأذنت لأخيك وقال لك ارجع فارجع، وأنت بقلب نعم صافي وصدر متسع وإحسان الظن ما أخيك ولا تحمل عليه شيئا، قلش هذا ما حبش تقبلني ولا كذا، لا أبدا، ما تقول هذا أبدا. انظروا اليوم، شوفوا اليوم يا أخوان، احمل الهاتف ودق على أخيك الهاتف، ما رد عليك، هذا في غيب عنك، ما تعرف هذا الإنسان راه في ظروف الله أعلم، ما تعرف ظروفه أصلا. وانا نسمع الناس هذا، وتعرف غير اول ما تفتح الهاتف: يا كذا يا كذا يا كذا، ولا ايش ما انتبهتم، يعني قلبه حاقد ولسانه يسب ويشتم، اليس كذلك؟ موجود. فانظروا هذه الاسباب، التكنولوجيا اليوم لا خطيره يا الله، الله خطيره بزاف، خطيره بالذات، يتفرق ما يجتمع. فلهذا من الله تعالى نبهنا حتى ما يبقاش الحقد، النهي عن البيع على بيع أخيك والخطبة على خطبة أخيك، كل هذا من أجل ماذا؟ سلامة الصدر وذهاب الغل والغش والبغضاء، كل هذا يا إخواني. والأحكام في ذلك كثيرة، والمسائل كثيرة جدا أيها الإخوة. يقول النبي فيما روى مسلم وأحمد أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقال: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ انظروا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، حصلت هذه المشكلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. شوف هذه القصة العظيمة. على طول أبو بكر إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك. كل هذا لماذا؟ حتى لا تبقى نعم شحناء في القلوب. يجري يجري يصلح الأمر، يجري رح يصلح الأمر بسرعة، لأنه قد سمع ذلك الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك سبحانه وتعالى. هذا لمن يا أخوان، لمن قال لمن بيبقى الصديق. تعرفوا وش يكون أبو بكر الصديق، تعرفوا. فلهذا ينبغي دائما علينا أن نحذر من البغضاء والشحناء والغل والحسد وهذه الأمراض القلبية الخطيرة. أيها الإخوة، ثم اسمعوا هذا كلمات يقول أبو ابن عباس رضي الله عنه. هذه يا إخواني معلم من المعالم التربية، كلمات ابن عباس ستسمعونها التي رواها الطبراني في الكبير وذكرها ابن حجر في الإصابة. يقول ابن عباس كلمة عظيمة تدل على تلك السماحة وسلامة الصدر لإخوانه. شتمه رجل، رجل شتم ابن عباس فقال له إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال: أني لا آتي على الآية في كتاب الله عز وجل إلا أود أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. الله أكبر. انظروا، ابن عباس يقول أي آية في القرآن أعرفها نتمنى أن يتعلمها جميع المؤمنون. وعلاش يتمنى هذا؟ سلامة الصدر، صفاء النفس، محبة الخير للناس. ولهذا ويقول رضي الله عنه: وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين، أي القضاة الذين ينظرون في قضايا الناس، يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. ثم قال: وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلاد المسلمين فأفرح به، وما لي به من سائمة ولا غنم ولا زرع في تلك البلاد. شوفوا سلامة الصدر، يفرح ما عنده الحسد والضغينة، يفرح بلاد أصابها الخير، يفرح يفرح سبحان الله. هكذا تجتمع كلمة المسلمين إخواني، هكذا تجتمع ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، موش بالظاهر فقط، ظاهر وباطن، فهما أمران متلازمان. إذا صلح الظاهر يصلح الباطن، والباطن لازم له من صلاح الظاهر، وهكذا يا إخواني. وهذا أبو دجالة رضي الله عنه لما دخل عليه وهو مريض كان وجهه يتهلل، سبحان الله، مريض مرض الموت، الناس شافوا وجهه هكذا يتلألأ يتلألأ. فقيل له: مالي أراك؟ مالي؟ فقيل له: ما لنا نراك وجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من إثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، وكان قلبي للمسلمين سليما. فسلامة القلب ظهرت على سلامة وجهه، فرزقه الله نورا وبهاء ونظارة وتلألؤا على ذلك الوجه الطيب الكريم، جزاء من جنس العمل لما كان ذلك القلب يتلألأ خيرا ومحبة لإخوانه وبعدا عن كل مظاهر الإحقاد والفتنة. أيها الإخوة، ومن الأسباب الهامة أيضا الفرح بحسن حال المسلمين واسترضائك لأخيك المسلم. تفرح أيها الإخوة بكل ما أصاب المسلم من خير في دينه ودنياه، فرح كما سبق وأن ذكرنا كلام ابن عباس رضي الله عنه، تفرح لأخيك المسلم في كل شيء من أسباب الخير، وتحزن إن أصابه شر. لكن اليوم المشكلة أن المسلمين إلا من رحم الله كم يفرح إذا أخطأ أخوه، شحال يفرح هذاك النهار السعادة دياله، النهار اللي يصيد خوه كما يصيد السماكة كما الحوت، وربما يرمي له الشبكة باش يصيده. فلهذا يا إخواني الأمر خطير. أقترب للنبي صلى الله عليه وسلم لقدوتنا وأسوتنا، الله تعالى ينزل عليه آيات يسليه، ينحي عليه ذلك الحزن اللي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان وفلان وفلان لم يسلم. لعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يكون مسلمين. انتبهت؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ربي عز وجل ينقص عليه، يسليه الله تعالى، يسلي رسوله، قل ما تحزنش عليهم بزاف، كرم يعصي ورم يكفر بالله ورم، ما تحزنش عليهم بزاف، تقتلش روحك حزنا وكبدا على كفرهم وضلالهم. فهذا الواجب على المسلم، إذا حزنت تحزن على أخوك، إذا أعصاك تحزن تحزن تحس بالحزن. أما إذا ظهرت عليه النعمة في الدين أو الدنيا تفرح له، الحمد لله الحمد لله. والأدلة في ذلك كثيرة جدا أيها الإخوة في الله. ومن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، ها شوفوا السرور يدخله على المسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ومن الأسباب أيها الإخوة التي تجمع المسلمين زيارة الأخ لأخيه المسلم، زيارة التي وردت فيها كثير من النصوص في الترغيب فيها. ومن ذلك أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والأدلة في ذلك كثيرة جدا في الترغيب في زيارة الأخ لأخيه، هذا من الأسباب التي تجمع المسلمين، تجمع. لهذا اليوم المشكلة أيها الإخوة أن هذه الزيارات قد أصبحت قليلة جدا، رغم تمكن المسلمين من كثير من الوسائل مثل الهاتف لغير ذلك التواصل. فدائما يا إخواني بارك الله فيكم أوصيكم ونفسي بالتواصل. قد لا تتهيأ الزيارة في البيوت لأسباب كل واحد، لكن التواصل يا أخي، تواصل مع أخيك، تواصل معه، ما تخلي الانقطاع بينك وبين أخيك. كان أحد شيوخنا رحمه الله يقول لي وقد سافر سفرا طويلا وأوصاني أن أراسله ولا أنقطع عنه بالمراسلة، فتهاونت في ذلك. فبعد ما كانش تليفون ولا شيء، ما كان هاتف، فيعني الهاتف النقال والإنترنت من زمان هذا. أيها الإخوة، فلما عاد من سفره لامني كثيرا، فماذا قال لي؟ ما زالت تلك الكلمة يعني ما أنساها. قال الذي يكون بعيدا عن عينك يكون بعيدا عن قلبك، هكذا قال. الذي يكون بعيد عن عينك يبعد عن قلبك، وحقيقة هذا في الواقع موجود. أي إنسان خوك في المسجد لو كان شهر ما تشوفوش تنساه، تمحي من الذاكرة متاعك، يتنحى، أبدا يتنحى. فالمشكلة اليوم يا إخواني ينبغي علينا أن نستغل الوسائل التكنولوجية اليوم الحديثة هذه للتواصل بالهاتف بغيرها من الأسباب. بارك التواصلوا، بارك الله فيكم، تواصلوا ما تنقطعوا، هكذا السنة، هكذا الدين. أيها الإخوة، من الأسباب التي تجمع كلمة المسلمين وتجنبهم الفرقة والشين أيها الإخوة، قضاء حاجات الإخوان والقيام عليها، وهذا أبوابه واسع. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة ترغب في صنائع المعروف، قضاء الحاجات، حاجات إخوانك ولو أن بأبسط الأشياء، وهذا لا يتحقق إلا بالتواصل. فإذا تواصل الإنسان مع أخيه يعرف حاجته، يعرف مشكلته، وفي ذلك يعني مسائل كثيرة فرعية تخدم هذا الموضوع وتبين وتجليه، ولكن لضيق الوقت ما أستطيع أن أذكرها كذا من تفصيلا، ما أستطيع أن أذكرها أيها الإخوة تفصيلا. وبذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن المؤمنين كربة نفس الله عنه كربة لكرب يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. وهذا في باب التعاون. وقال جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. أيها الإخوة، فأختم كلمة هذه بهذه العبارات واعظا لنفسي ومذكرا لنفسي المقصرة وإخواني وأحبابي بارك الله فيهم. فاعلم يا أخي أن الله سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو الستير جل وعلا يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عن عباده، وغفور يحب من يغفر لعباده، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجافي الفظ الجواد الجموع المنوع. والله تعالى رفيق يحب الرفق، والله حليم يحب الحلم، والله بر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذيره، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. فمن عفا عفا الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن سامح سامحه الله، ومن حاقق حاققه الله، ومن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحم رحمه الله، ومن أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه، ومن جاد على خلق الله جاد الله عليه، ومن نفع خلق الله نفعه الله، ومن سترهم ستره، ومن أعانهم أعانه، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن هتك ستر المسلمين هتك الله ستره وفضحه، ومن منع خيره من المؤمنين المسلمين منعه الله خيره، ومن شاق شاق الله به، ومن مكر مكر الله به، ومن خادع خادعه الله، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه الكلمات النيرات. ولولا ضيق المقام وضيق الوقت لبقينا وتركنا المجال للشيخ حفظه الله تعالى يسترسل في هذا الحديث الشيق والذي به تنزلت السكينة على إخواننا الكرام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويوفقنا إلى العمل بما سمعنا، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. طبعا أي سؤال عن الوقت ضاق، وكما ذكرت هذا يشكر جزاه الله خير، بارك الله في جهود الشيخ على هذا الموضوع الحساس. أصل الرسالة إلى، نسأل الله أن تصل الرسالة إلى قلوب المسلمين إلى آخره. طبعا الشيخ عن الوقت قلنا المفروض نكمل ستة ونصف من الوقت أو سبعة ونصف المصاريف، لكن ما بقاش وقت، وهذا إن شاء الله تعالى نحاول كيف نجيب عنه في لقاءاتنا القابلة وفي دروسنا في هذا المسجد. جزا الله الإخوة الكرام على تلبيتهم هذه الدعوة خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى يجمع بيننا دائما على خير وأن يميتنا على خير ولي ذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.